بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها إلى صنف واحد، ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم فصل: ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فرعه أو أصله، ولا إلى عبد وزوج. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزه إلا لغني ظن لم يجزئه إلا إلى غني ظنه فقيرا. وصدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. من كان ذا عيال يعني عنده عيال، فإنه يأخذ من الزكاة ما يكفيه ويكفي عياله، وذلك لأنه هو المخاطب، لأنه هو المخاطب بالإنفاق عليهم، والمقصود بدفع الزكاة سد الحاجة، فحينئذ يعطى من الزكاة ما يسد حاجته وحاجة عياله، وهذا واضح. ثم قال: ويجوز صرفها إلى صنف واحد. يجوز صرفها يعني يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد، بأن يعطي زكاة ماله إلى صنف واحد من أصناف الزكاة، بل إلى واحد من أصناف إلى واحد من صنف من أصناف الزكاة، وسيأتي بيانه. وقوله رحمه الله: ويجوز صرفها إلى صنف واحد، قال ذلك دفعا لقول من قال من أهل العلم إنه لا بد من استيعاب الأصناف الثمانية، وأن الإنسان يجب عليه أن يوزع زكاة ماله على جميع الأصناف الثمانية. فعليه لو كانت زكاته مثلا 1000 ريال، فيجب أن يقسمها 8 أقسام. قالوا: لأن الله عز وجل ذكر المستحقين للزكاة أو للصدقة بالواو الدالة على التشريك، والتشريك يستلزم التوزيع على الكل، كما في قوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ومعلوم أنه لا يجوز الاقتصار على صنف واحد في مسألة الغنيمة، فكذلك بالنسبة للزكاة، وعليه فيجب أن توزع الزكاة على 8 أصناف، فيعطى كل صنف من أصناف الزكاة نصيبه منها. لكن لا يشترط أن يعني عندهم يعني لم يقل أحد أنهم بالتساوي، بمعنى أن تعطي هذا درهما وهذا درهم، المقصود أن تعمم الزكاة على الأصناف الثمانية. وقال والقول الثاني في هذه المسألة أيضا أضيق من ذلك، قالوا أيضا يجب التوزيع أو استيعاب الأصناف الثمانية، ويجب أيضا أن يكون التوزيع على حسب صيغة المستحق، فإن كان المستحق بصيغة الجمع وجب أن يعطى 3 فأكثر، وإن كان المستحق بصيغة الإفراد جاز الاقتصار على 1، جاز الاقتصار على 1، مثل ابن السبيل. والقول الراجح في هذه المسألة ما مشى عليه المؤلف رحمه الله من جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، بل إلى صنف من صنف، يعني إلى واحد من صنف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فاقتصر على صنف واحد. وأيضا لحديث قبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وهذا اقتصار أيضا على صنف من صنف. وحينئذ يكون المراد بالآية بيان المستحقين لا بيان استحقاقهم، تكون آية دالة على بيان المستحقين للزكاة لا لبيان استحقاقهم، وعليه يجوز أن تصرف إلى صنف واحد، بل يجوز أن تصرف إلى واحد من صنف. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويسن إلى أقاربه الذين ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. نعم، يسن دفع الزكاة إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. والأقارب جمع قريب، وهو كل من بينك وبينه ولادة، سواء كانت قريبة أم بعيدة. والأقارب قسمان: قسم يجب الإنفاق عليهم، فهؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم لدفع حاجتهم، لا يجوز أن تدفع إليهم الزكاة لدفع حاجتهم، لأنه إذا دفع الزكاة إليهم فحينئذ يحمي ماله ويقي ماله، فيدفع عن نفسه أمرا واجبا. والقسم الثاني من الأقارب: من لا تجب نفقته، من لا تجب نفقته، فدفع الزكاة إليه، دفع الزكاة إليه أفضل من دفعها إلى غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. وقوله رحمه الله: لا تلزمه مؤونتهم، لا تلزمه مؤونتهم، لأن العلة في هذا الحال أنه يحمي ماله ويقي ماله. وفهم من قوله لا تلزمه مؤونتهم أنه إذا أعطاهم من الزكاة، يعني الأقارب أعطاهم ممن تجب نفقتهم، أعطاهم لغير النفقة فإنه يجوز، كما لو أعطاهم من الزكاة بوصف الغرم لزمه دين ليس سببه النفقة، أو أعطاهم من الزكاة لكونهم مجاهدين في سبيل الله وما أشبه ذلك، فإنه يجوز، لقول لا تلزمه مؤونتهم. فالعلة من عدم الجواز أو من الدفع لزوم المؤونة. وعليه فكل قريب تلزم مؤونته إيش؟ لا يجوز دفع الزكاة إليه لدفع الحاجة. أما لو دفع الزكاة إليه لا لدفع الحاجة وإنما لقضاء دين أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز وسيأتي إن شاء الله تعالى. وقوله لا تلزم ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، فإن لزمته بعض المؤونة دون بعض جاز أن يدفع البعض الذي لا يلزمه، جاز أن يدفع الزكاة من البعض الذي لا يلزمه، كأخوين، كثلاثة إخوة، ثلاثة إخوة أحدهم فقير واثنان غنيان، فتجب نفقته عليهما هذا نصف وهذا نصف. فلو قدر أن أحدهما امتنع من الإنفاق، فالذي لم يمتنع من الإنفاق يدفع ما يلزمه من النفقة ويكمل الباقي من الزكاة، لأنه لم يدفع عن نفسه أمرا واجبا، لأن الذي يجب عليه هو نصف النفقة. فهمتم؟ مثل المثال: ثلاثة إخوة لهم أخ فقير، يعني أحدهم فقير، نفقته كل شهر 1000 ريال، فعلى الأخوين الغنيين النفقة وهي 1000، على هذا 500 وعلى الآخر 500. لو فرض أن أحدهما امتنع من الإنفاق، فهذا الذي لم يمتنع يدفع 500 على أنها نفقة ويكمل له الباقي من الزكاة، لأنه حينئذ إذا دفع الزكاة لم يدفع عن نفسه أمرا واجبا. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل ولا تدفع إلى هاشمي. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله موانع الزكاة. والفصل والباب الذي قبله ذكر الأسباب المبيحة للأخذ من الزكاة، وذلك لأن الشيء لا يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه. قال: لا تدفع إلى هاشمي، يعني من ينسب أو ينتسب إلى بني هاشم. وقوله لا تدفع الضمير يعود على الزكاة الواجبة، الضمير في قوله تدفع عائد على الزكاة الواجبة. فظاهره أن صدقة التطوع تدفع إليهم، لقول ولا تدفع، الضمن يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور ما تقدم في الباب السابق وهو الزكاة الواجبة. فمفهوم كلامه جواز دفع صدقة التطوع إليهم، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، بل هو مذهب الجمهور أن صدقة التطوع يجوز دفعها لبني هاشم، وإنما الذي يمتنع عليهم هو الزكاة الواجبة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإنما هي أوساخ الناس. قالوا: وفي هذا إشارة وإيماء إلى أن المراد بقوله أوساخ الناس أن المراد به الصدقة الواجبة أو الزكاة الواجبة. وهذا كما سبق هو مذهب الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى العموم، وأن كل صدقة تحرم على بني هاشم، سواء كانت صدقة تطوع أم صدقة واجبة، لعموم الحديث: إن الصدقة لا تحل لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس. قالوا: ولفظ الصدقة، يعني استدلوا على بهذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أن لفظ الصدقة يشمل الواجبة والمستحبة، وثانيا أيضا أن الصدقة هي أوساخ حتى في التطوع، حتى صدقة التطوع هي أوساخ، لأنها تحط الخطايا وتكفر الذنوب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وعموم قول الصدقة تطفئ الخطيئة يشمل الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة. وإلى هذا ذهب جمع من العلماء، ولا سيما من أهل الحديث من المتأخرين، ومنهم الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، إلى جواز دفع صدقة التطوع إلى بني هاشم، وأنه يجوز أن تدفع لهم صدقة، وأنه لا يجوز أن تدفع لهم حتى صدقة التطوع. وهذا القول وإن كان قويا، لكن قد تدعو الضرورة أو الحاجة إلى أخذهم. فإذا منعوا مثلا من الزكاة الواجبة أو لم يجدوا زكاة الواجبة، حينئذ نقول لا يمكن أن يبقوا هكذا، ويجوز أن يأخذوا صدقة التطوع. قال: ومطلبي، لا تدفع إلى هاشمي ومطلبي، وهم بنو احنا قلنا الراجح القول الثاني، ظواهر النصوص تدل على العموم، وأن حتى صدقة التطوع تحرم عليهم، لكن لو قدر أنهم احتاجوا فلا بأس أن يأخذوا، لأنهم لا يمكن أن يبقوا هكذا بدون زكاة ولا بدون صدقة. قال: ومطلبي، وهم بنو المطلب ابن عبد مناف. وعبد مناف، نعم، عبد مناف له أربعة أبناء: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. فهمتم؟ أولاد عبد مناف أربعة: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. هؤلاء يختلفون من جهة الأحكام. فبنو عبد مناف أربعة، اثنان منهم وهم بنو نوفل وبنو عبد شمس لا حق لهم في الخمس، ليس لهم حق في الخمس ولهم حق في الزكاة، يعني يجوز دفع الزكاة إليهم إجماعا. تبي يا أخوان، أولاد عبد مناف كم؟ أربعة، عشان نحرر المسألة. اثنان منهم وهم بنو نوفل وبنو عبد شمس ليس لهم حق في الخمس ولهم حق في الزكاة، بمعنى أنه يجوز دفع الزكاة إليهم إجماعا. الثاني بنو المطلب لهم حق في الخمس، بنو هاشم لا تحل لهم الزكاة ولهم حق في الخمس بالنص والإجماع. شوف مقابل، شوف الآن عندكم بنو نوفل وبنو عبد شمس ليس لهم حق في الخمس وتجوز ولهم حق في الزكاة بالإجماع. بنو هاشم لهم حق في الخمس ولا تحل لهم الزكاة بالإجماع بالنص والإجماع. بقي من؟ بقي بنو المطلب. بنو المطلب لهم حق في الخمس، لهم حق في الخمس كما سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم، لكن هل لهم حق في الزكاة أو لا؟ بمعنى هل تحرم عليهم الزكاة أو لا تحرم؟ هذا محل خلاف بين العلماء. وسبب الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الخمس، وقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. وبناء على ذلك قال بعض العلماء إنهم لما أعطوا الخمس فإنه يجب أن يمنعوا من الزكاة استغناء بها، استغناء بهذا الخمس على الزكاة، أو استغناء بهذا الخمس عن الزكاة قياسا على بني هاشم، قياسا على بني هاشم. إذن تحرير المسألة الآن في مسألة بنو عبد مناف أربعة، من؟ بنو هاشم وبنو المطلب وبنو نوفل وبنو عبد شمس. ما أحكامهم؟ نقول أما بنو نوفل وبنو عبد شمس فهؤلاء ليس لهم حق في الخمس وتحل لهم الزكاة بالإجماع، واضح؟ طيب الثاني بنو المطلب، بنو هاشم، نعم المقابل أحسن، بنو هاشم لهم حق في الخمس ولا تحل لهم الزكاة بالنص والإجماع. بقينا في من؟ في بنو المطلب. بنو المطلب لهم حق في الخمس، لكن هل لهم حق في الزكاة أو تحرم عليهم الزكاة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. فمن العلماء من ألحقهم ببني هاشم وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم الخمس وقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإذا أعطوا الخمس فإنهم يستغنون به عن الزكاة الواجبة قياسا على بني هاشم. والقول الثاني أن الزكاة تحل لهم، وهذا هو الصحيح أن الزكاة تحل لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم الخمس من أجل النصرة، نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وتأييده، لا لأجل شرف نسبهم. وبنو هاشم إنما منعوا من الزكاة لشرف ماذا؟ لشرف نسبهم. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهذا هو تحرير المسألة. واضح يا جماعة؟ أي يعني المسألة أقول تشكل يعني في تحريرها وترتيبها، وهذه خلاصتها، أعيدها للمرة الثالثة ونقول بنو عبد مناف أربعة، بنو المطلب وبنو هاشم وبنو نوفل وبنو عبد شمس. ما أحكامهم من حيث الزكاة والغنيمة؟ نقول أما بنو نوفل وبنو عبد شمس فهؤلاء لا حق لهم في الخمس وتحل لهم الزكاة إجماعا بعموم إنما الصدقات للفقراء. الثاني بنو هاشم، بنو هاشم عكسهم، لهم حق في الخمس ولا تحل لهم الزكاة بالنص والإجماع. بقي من؟ بنو المطلب. بنو المطلب لهم حق في الخمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الخمس وقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. فهل هذا الإعطاء يكون سببا لمنعهم من الزكاة أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم من الخمس فينبغي أن يمنعوا أيضا من الزكاة قياسا على بني هاشم لاستغنائهم بالخمس عن الزكاة الواجبة، عن الزكاة الواجبة. والقول الثاني أنه تحل لهم الصدقة، تحل لهم الزكاة، يعني يجوز دفع الزكاة إليهم، وذلك لأن إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام لهم من الخمس ليس لشرف نسبهم وإنما لنصرتهم ومعونتهم. ومنع بني هاشم من الزكاة إنما هو لشرف النسب. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا مواليهما، يعني ولا تدفع إلى مواليهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مولى القوم منهم، إن مولى القوم منهم. أما موالي بني هاشم فظاهر، وأما موالي بني عبد المطلب فعلى الخلاف السابق. إذن الضمير في قولي ولا إلى مواليهما يعود إلى بني المطلب وبني هاشم، أما بنو هاشم فكذلك، يعني أنها لا تحل لهم، موالي بني هاشم لا تحل لهم الزكاة، وأما موالي بني عبد المطلب فعلى الخلاف السابق. فإن قلنا بعدم جواز دفع الزكاة إليهم، قلنا أيضا لا تدفع إلى الموالي لأن مولى القوم منهم. وإن قلنا إنه يجوز دفع الزكاة إليهم، جاز دفعها إلى الموالي. فالخلاف هنا مبني على الخلاف السابق. قال: ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. قوله ولا إلى فقيرة، تسمية مثل هذا فقيرة فيه تسامح، يعني حقيقة الأمر أن تسمية هذه فقيرة من باب التسامح، وإلا فالواقع أنها ما دامت مستغنية بالنفقة الواجبة فهي غنية. يعني ولا فق تحت غني منفق، إذا كانت تحت غني منفق فتسميتها فقيرة من باب ماذا؟ من باب التسامح. لكن نظرا إلى أنه ليس في يدها مال سميت من هذه الناحية إيش؟ فقيرة، وإلا هي بالنسبة للحاجة ليست فقيرة. أنت بتمعنى؟ إلى المؤلف قال: ولا إلى امرأة أو زوجة تحت غني منفق، صح، لكن يقول ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. أي امرأة تحت غني منفق ما تسمى فقيرة، ما تسمى فقيرة، فتسميتها فقيرة فيه ماذا؟ تسامح وتساهل، لأنها ما دامت مستغنية بالنفقة الواجبة فهي غنية. لكن يعني تجوزا نقول نظرا لأنه ليس في يدها مال سميت من هذه الناحية فقيرة، وإلا هي بالنسبة للحاجة ليست فقيرة. وقوله ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، علم منه أنه لو كانت تحت فقير فإنها تعطى، وعلم من قوله منفق أنه لو كان لا ينفق مع غنى إيش؟ فيجوز دفع الزكاة إليها. فاشترط المؤلف رحمه الله لجواز دفعها إلى الفقيرة شرطين. الشرط الأول أن تكون لعدم الجواز، اشترط لعدم الجواز، أولا أن يكون زوجها غنيا، والثاني أن يكون منفقا. فإن اختل أحد الشرطين جاز، فلو كانت تحت غني لا ينفق جاز، ولو كانت تحت منفق لكن فقير فإنه يجوز. كذلك أيضا لو قدر في قوله منفق أنه لو كان ينفق عليها النفقة الضرورية فقط كالأكل والشرب دون دقائق الأمور التي تحتاجها المرأة كدهن ومشط وما أشبه ذلك، فإنه أيضا يجوز دفع الزكاة إليها. إذن قوله ولا إلى فقيرة تحت غني منفق يعني يسد حاجتها من الضروريات والحاجيات، لأنه قد يسد حاجتها من الأمور الضرورية ولكن لا يسد حاجتها من الأمور الحجية. فالمرأة مثلا تحتاج مثلا إلى دهن ومشط وما أشبه ذلك مما تتجمل به، هذه حاجة. يقول المؤلف رحمه الله: ولا إلى فرعه وأصله. ولا إلى فرعه وأصله يعني لا يجوز دفع الزكاة إلى فرعه وأصله. وفرعه من تفرع منه، وأصله من تفرع هو منهم. وظاهر كلامه ولا إلى فرعه وأصله سواء وجبت نفقتهم أم لا، لأنه لا يجوز أن يدفع الزكاة إلى فرعه سواء وجبت نفقتهم أو لا، ولا يجوز دفع الزكاة إلى أصله سواء وجبت نفقتهم أو لا، كما لو كان له زوجة وأولاد وعنده أولاد بنين وهو لا يستطيع الإنفاق عليهم. فظاهر كلام المؤلف أنهم لا يعطون. صورة المثال سأل عنده زوجة وأولاد، وأحد أولاده مثلا متزوج وله أولاد ولا يستطيع أن ينفق الإنفاق عليهم، فعلى المذهب وهو ما شاء المؤلف لا يعطون من الزكاة، لا يعطون من الزكاة، لا يجوز إعطاهم من الزكاة مع عدم قدرته على الإنفاق. والصحيح أنه يجوز إعطاؤهم، الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز إعطاؤهم، وذلك لأنه حينئذ لا يدفع عن نفسه أمرا واجبا. ولهذا ينبغي تقييد كلام المؤلف رحمه الله في قوله ولا إلى فرعه وأصله، يعني إن وجبت نفقتهم. وأما إذا لم تجب نفقتهم لكونه غير قادر على الإنفاق، فحينئذ ماذا؟ يجوز دفع الزكاة. ولهذا نقول في قوله إلى فرعه وأصله إذا كان يدفع عن نفسه أمرا واجبا، إذا كان يدفع عن نفسه أمرا واجبا فحينئذ لا يجوز أن يستغني بالزكاة عن هذا الأمر، عن هذا الأمر الواجب. طيب، مثال: امرأة، لو كان امرأة فقيرة عندها حلي، لا حلي، وأخرج الزكاة هذا الحلي، هل يجوز أن تعطي زكاتها لفرعها؟ امرأة فقيرة ما عندها شيء، ما عندها إلا خواتم 100 جرام فقط. نعم يجوز، لأنها حينئذ لا تدفع عن نفسها أمرا واجبا. ولهذا قلنا ولا إلى فرعه وأصله يقيد بما إذا وجبت نفقتهم، أما إذا لم تجب نفقتهم لفقره فيجوز. ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة الجواز، لأن هذا الفرع فقير، أقول لأن هذا الفرع لا تجب نفقته، يجب نفقته لفرعه. طيب، إذا قال هي غنية وإذا وجبت عليها الزكاة، نقول هي غنية لوجوب الزكاة وليست غنية في مسألة الإنفاق، لأن من شرط وجوب النفقة أن تكون فاضلة عن حاجة المنفق. طيب، امرأة غنية ولها ابن تنفق عليه، ولكن لزمه غرم ودين، هل يجوز أن تدفع الزكاة إليه؟ يعني مثل أب أو أم، يعني والد أو والدة لهم ابن ينفقان عليه أو ينفق أحدهما عليه، هل يجوز أن يدفع زكاته الواجبة لقضاء دينه؟ نقول نعم يجوز، لأن قضاء الدين لا يلزم إلا إذا كان سبب الدين والنفقة، بمعنى أن هذا الابن استدان، إذا سافر أبوه ولم يدع له نفقة فاستدان ولزمه دين. لو جاء الأب ما لا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ابنه لقضاء الدين، لأن هذا هو في الواقع دين يلزم من؟ يلزم الأب. إذن نقول يجوز الإنسان أن يدفع زكاته لقضاء دين من تلزمه نفقته، بشرط ألا يكون سبب الدين هو النفقة. يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله لمن تلزمه نفقته، بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين هو النفقة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ولا إلى عبد، يعني لا يجوز دفع الزكاة إلى عبد يعني رقيق، وذلك لأن العبد وما ملك لسيده، فحقيقة الأمر أنك إذا دفعت الزكاة إلى العبد فكأنك أعطيتها للسيد، وحينئذ تكون الزكاة قد وقعت في غير موقعها. لكن لو قدر أن هذا العبد سيده يهمله يهمله مثلا ولا ينفق عليه، فأعطاه مالا من الزكاة ليشتري به طعاما وكسوة، هل يجوز أو لا؟ يقول يجوز في هذا الحال. لو قدر مثلا عبد عند سيد لكن السيد لا ينفق عليه، أهمله وتركه، فيجوز حينئذ دفع الزكاة إليه. طيب لو كان هذا العبد مكاتب أيضا يجوز دفع الزكاة إليه. طيب لو كان هذا العبد من العاملين عليها أيضا يجوز أن يعطى لعمالته، لأن العمالة لا يشترط فيها أن يكون فقيرا، لا يشترط الفقر. وعليه فقوله ولا إلى عبد يستثنى من ذلك ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا كان العبد مكاتبا، واضح؟ والمسألة الثانية إذا كان العبد من العاملين عليها، والمسألة الثالثة إذا كان العبد يحتاج إلى الإنفاق لكون سيده مثلا مهملا له لا ينفق عليه ولا يرعاه، فيجوز حينئذ دفع الزكاة إليه. ها؟ إذا كان سيد فقير ما في بأس، تدفع للسيد، أعطيها السيد. إذا كان السيد فقيرا أعطيها السيد، لكن لو قدر أن السيد غني ولكن هذا ولكنه لا ينفق على هذا العبد، افرض أنه مثل مسافر أو تركه أهمله، فحينئذ يجوز أن تدفع إلى العبد. قال رحمه الله ولا زوج، ولا زوج، المراد بالزوج هنا ما يعم الذكر والأنثى، ما يعم الذكر والأنثى. وظاهره أن المرأة لا تدفع زكاة مالها إلى زوجها، وأن الزوج أيضا لا يدفع زكاة ماله إلى زوجته، واضح؟ فلا يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها، ولا يجوز للزوج أن يدفع زكاة ماله إلى زوجته. أما كون الزوج لا يجوز دفع الزك... لا يجوز له أن يدفع زكاة ماله إلى زوجته، فهذا ظاهر، لأنه حينئذ يستغني بهذه الزكاة أو بدفع الزكاة عن النفقة الواجبة، النفقة الواجبة، إلا أنه يأتينا ما سبق من أنه لو كان دفع الزكاة لقضاء دين أو غرم لا يلزم الزوج، فإنه حينئذ يجوز، كما سبق أن ذكرنا ضابطا، وهو أن الإنسان يجوز أن يدفع زكاة ماله إلى من تلزمه نفقته، أو في قضاء دين من تلزمه نفقته، بشرط أن لا يكون سبب الدين والنفقة. لكن دفع الزوجة، دفع الزوجة زكاة مالها إلى زوجها هل يجوز أو لا يجوز؟ المذهب وهو الذي عليه أكثر العلماء أن المرأة لا تدفع زكاة مالها إلى زوجها، والعلة عندهم أنها إذا أعطته ودفعت إليه فسوف ينفق عليها، وحينئذ تعود مصلحة الزكاة إليها، إليه تعود مصلحة الزكاة إليه، إليها، نعم. أن الزوجة إذا دفعت زكاة مالها إلى زوجها فسوف ينفق عليها، وحينئذ تعود مصلحة زكاتها إليها. أعطته 1000 ريال ذهب واشترى بها طعاما وأكلته، إذن منفعة الزكاة عادت إليها. والقول الثاني جواز ذلك، بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها لأمرين. الأول أن هذه العلة التي ذكروها وهي عود منفعة الزكاة إليها لا يمكن أن يخص بها عموم النص، لا يمكن أن يخص بها عموم النص، لأنها غير صالحة، يعني هذه العلة غير صالحة. ووجه ذلك أن عود منفعة الزكاة إلى الزوجة بسبب متجدد، أفهمتم ولا لا؟ أن عود منفعة الزكاة إلى الزوجة بسبب متجدد. ونظير ذلك إعطاء الغريم، يعني حتى على المذهب إعطاء الغريم من الزكاة، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يعطي غريمه من الزكاة، فإذا وفى الغريم دينه من هذه الزكاة فقد عادت إلى إيش؟ إلى الإنسان بسبب متجدد. يعني أنت أعطيت شخصا تطلبه دراهم، أعطيته زكاة، ثم أعطاك هذه الزكاة أو شيئا منها وفاء دينه، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول يجوز ما لم يكن هناك تواطؤ، فهذه مثلها. إذا منفعة الزكاة عادت إليه، لكنها عادت إليه بسبب متجدد. فعود زكاة المرأة إليها من زوجها بسبب متجدد وهو ماذا؟ الإنفاق. وهذا لا يضر، وهذا لا يضر. فحينئذ إذا دفعنا هذه العلة أصبح هذا المخصص أو هذه العلة التي ذكروها غير صالحة، فبطلت العلة، وحينئذ يبقى العموم وهو قوله إنما الصدقات للفقراء. نعم، نكمل إن شاء الله. الذي وعدته إذا نقول دفع الزكاة يعود الأصل المسألة، نقول ولا إلى زوج، نقول هذا يشمل دفع الزكاة، يشمل دفع الزكاة من الزوج لزوجته ومن الزوجة إلى زوجها. أما دفع الزكاة، دفع الزوج زكاته إلى زوجته، فهذا لا يجوز إجماعا إلا إذا كان قضاء دين، يعني دفعها على سبيل النفقة أو استغناء بالنفقة، هذا لا يجوز. وأما دفع الزوجة زكاة مالها إلى زوجها، فالمذهب أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، وذلك لأن الزوجة إذا دفعت مالها زكاة مالها إلى زوجها فقد عادت منفعة زكاتها إليها، وحينئذ تقول كأنها لم تدفع الزكاة، كأنها لم تنفع تدفع الزكاة. والقول الثاني جواز ذلك، بمعنى أنه يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها، وذلك لأن هذه العلة التي ذكروها لا يمكن أن تخص أو تخصص عموم النص، وذلك لأن عودة منفعة زكاة الزوجة إليها يكون بسبب متجدد، بسبب جديد. ونظيره إعطاء الغريم الزكاة، إعطاء الغريم مالا ثم يأخذه ويوفي دينه، فقد عاد الآن هذا المال الذي دفعه زكاة عاد إلى الدائن بسبب متجدد. ثم أيضا وجه ثان. طيب ثم أيضا يقال إن القاعدة الشرعية أن الشيء قد يحرم ابتداء لكن إذا جاء من طريق آخر جاز، فالشيء يحرم قد يحرم على الإنسان ابتداء لكن إذا جاء من طريق آخر فإنه يكون جائزا. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال ألم أرى البرمة على النار، القدر يعني على النار، فقالت ذاك لحم تصدق به على بريرة، تصدق به على بريرة. فقال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية، فأكل منه مع أنه صدقة، والصدقة لا تحل لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس. فهذا الحديث يؤخذ من أن الشيء قد يحرم ابتداء، يعني أكل النبي عليه، يعني أكل النبي عليه الصلاة والسلام للصدقة ابتداء لا يجوز، لكنه أكله هنا ليس لا على أنه صدقة وإنما على أنه دخل في ملك بريرة ثم أكل منه على أنه هدية. فإذا هذه المسألة مثلها، فالزوجة حينما تدفع زكاة ماله إلى زوجها تدفع على أنها زكاة، فالزوج يملكها إذن ينفقها، هي تأكلها على أنها نفقة وليس على أنها زكاة. إذن نقول تبطل هذه العلة التي ذكروها، وإذا بطلت العلة أصبح النص أو أصبحت العلة غير صالحة للتخصيص، فيبقى النص على عمومه، وهو قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والأصل أن كل من كان متصفا بوصف من هذه الأوصاف أن الزكاة تحل له. ثانيا مما يدلك على هذا وهو النص حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه قالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة، إنك أمرت بالصدقة، وزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أو صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، أحق من تصدقت به عليهم. والحديث في صحيح البخاري، وهذا نص صريح في جواز دفع الصدقة من الزوجة إلى زوجها. فإذا قال قائل هذه صدقة وليست زكاة، قد يقول قائل مثلا زوجك أحق من تصدقت به عليه، هذا في صدقة التطوع وليس في الزكاة. قلنا قد قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وقال عز وجل خذ من أموالهم صدقة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم أيضا لو قال قائل هذه أيضا صدقة التطوع، نقول كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل ولم يسألها هل هي زكاة واجبة أو صدقة تطوع دليل على العموم، لأن القاعدة الأصولية أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال وأيضا لو فرض أنها صدقة تطوع وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده علم، فما ثبت في الفرض ثبت في النفل. إذن هذا الحديث حديث أبي سعيد، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لزينب امرأة أبي مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، نقول هو نص صريح في جواز دفع المرأة زكاة مالها إلى زوجها. فإن قيل هذا في صدقة التطوع، قلنا لفظ الصدقة، يعني أجبنا بعدد أجوبة، أولا أن لفظ الصدقة يشمل الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة، بدليل قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، وقال عز وجل خذ من أموالهم صدقة، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ثانيا لو قدر أن لو قيل احتمال أو يحتمل أن تكون هذه الصدقة التي دفعت من زينب إلى زوجها أنها صدقة تطوع، يحتمل، فنقول كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل هل هي صدقة تطوع أو صدقة واجبة دليل على أنه لا فرق، لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فإذا قالوا يحتمل أنها صدقة تطوع نقول ويحتمل أيضا أنها صدقة واجبة، فما دام الاحتمال هذا قائما إذن هذا الاحتمال لا يزال قائما. وأيضا لو سلمنا جدلا نقول هي صدقة تطوع، فالأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. وعليه فيجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها لما تقدم من الحديث. أما دفع الزوج زكاة ماله إلى زوجته فلا يجوز، لأنه حينئذ يدفع عن نفسه أمرا واجبا، اللهم إلا إذا كان الدفع لأمر أو لسبب لا يلزمه كقضاء دين ليس سببه النفقة، قضاء دين ليس سببه النفقة فحينئذ يجوز. إذن نأخذ قاعدة عامة، وهي الأصل أن كل من كان متصفا بوصف من الأوصاف الثمانية أو من أوصاف أهل الزكاة فإنه يعطى من الزكاة إلا بدليل يدل على عدم ذلك. كل من اتصف بوصف من أوصاف أهل الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه إلا إذا دل الدليل على ماذا؟ على المنع، على المنع. فإذا دفع الزكاة إلى شخص وقال لا يجوز تقول ما الدليل أو ما التعليل مثلا لهذا المنع. نعم، في سؤال؟ نعم. إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال. لا، مو هذا، مو في احتمال هذا ترك استفصال. لا، هذه قاعدة وهذه قاعدة. يعني إذا تطرق الاحتمال نقول يحتمل كذا ويحتمل كذا، هذا في شيء ما يعني فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أو شيء فعل، لكن كون النبي عزم يعلم لو كان الحكم يختلف من هذا إلى هذا لبين. يعني لو كان لو لو لو قال وزعم ابن مسعود أنه زوجه وولده أحق من صدقت به عليهم، لو قال نعم هذا في الواجبة أو في المستحبة، لأن الإبلاغ هنا متعين. أيه؟ نعم، نعم. عبد الملك بن هاشم من طريق دوق على الشمس، هذا ثبت، لأن هؤلاء ناصروه وهؤلاء وأولئك لم ينصروه. نعم. من قال أنا من آل البيت لا يطعم، لكن فيه ناس ثابت ما في إشكال. يعني من المنتسبون لآل البيت منهم من ينتسب حقا ومنهم من يدعي ذلك، لكن إذا ادعى نقول الحمد لله كفيتنا المؤونة. يعني مذهب القول الثاني الذي ذهب إليه بعض أهل الحديث المنع من هذا وهذا، لكن نقول إذا قدر أنهم وجد من آل البيت يعني من بني هاشم وناس فقراء وليس عندنا مثلا زكاة واجبة وعندنا صدقة تطوع تدفع إليهم. نعم. نعم يجوز. إيه، شيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا منعوا الخمس أو لم يوجد خمس مثل وقتنا الحاضر يجوز دفع الزكاة إليهم. في الوقت الحاضر يعني الخمس منقطع من مئات السنين. نعم. إيه، هم بنو المطلب يسمون بنو عبد المطلب. إيه، لأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فعبد مناف يسمى مناف ويسمى عبد مناف. عبد مناف هذا له أربعة أبناء اللي هم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. عبد شمس، نعم. فهؤلاء لهم حكم، لأن وسبب المنع كما سبق أن هؤلاء ناصروه اللي هم بنو المطلب، وأولئك صاروا مع قريش في مسألة الشعب، حصار الشعب.